احتاجت به غرائزه، وهو عبد لله محب لله يعرف الله، لكن هو انسان وبشر وغير معصوم، احتاجت به غرائزه فارتكب المعصيه. بما انه مسلم ومؤمن ويعلم الله، بعد ان ينتهي من المعصيه تحتاج بين جوانحه نيران الندم والاسى، فيلجئه ذلك الى من؟ الى الله عز وجل، يتضرع على اعتابه. هذه الحاله ما اسمها؟ طاعه ام لا؟ سيد الطاعات هذه. اذا الانسان الذي يقترف المعصيه التي تجره الى هذا الانكسار لا يخطط لها، لا يخطط لها، وانما تقع منه المعصيه بدون قصد. يعني يعزم ان لا يعصي الله، لكن المغريات تتراقص من حوله وتهتاج وتهتاج وتهتاج فينتفع الى المعصيه، وحتى الصحابه معرضون لهذا. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. نعم، والقصد من هذا الكلام التحذير من الطاعات الشكليه الخلبيه، التحذير من ان يمارس الانسان طاعات مزيفه، هذا هو المراد. يعني ان يكون هذا الانسان مطيعا مصليا حاجا مزكيا معلما مرشدا استاذا معلما مؤلفا الى اخر ذلك، تنسج هذه الطاعات في كيانه شيئا فشيئا الاستكبار، تنسج التسامي، وهذا نعيشه نراه. يعني عندما تجد هذا الانسان المرشد المعلم الموجه ربته طاعته على ان يسعد وينتشي بتقبيل الناس يديه وربما ركبتيه وربما قدميه، نعم ينتشي بذلك ويصل به الحال الى درجه لو ان انسان جاء فسلم عليه هكذا مصافحه، نعم يشعر بانه امتهن، اساء اليه. موجود هذا الشيء. من اين جاء هذا التباهي ضروري تقبيل اليد؟ جاء من هذا الذي يقول طاعة اورثت عزا واستكبارا. هي طاعة؟ ابدا، هي في الصورة هكذا كما نراها طاعة، لكنها عند الله معصية وليست طاعة. العبرة بالقصود والعبرة بالنتائج. انا يعني انا بشر ايها الاخوة، انا بشر ومعرض اكثر من غيري للانحراف والانزلاق والمعاصي، لكن انا احب لسبب ذلك ان اراقب نفسي، فلا يقبل مني احد ابدا ولا ينحني امامي احد. هذه معصيه ايضا. يعني هنالك من يعودون تلامذتهم على الانحناء الى درجه الركوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا، في حين ان الصحابه كانوا يقومون عن رسول الله، سيدي فاطمه كانت تقوم عن رسول الله. لا تقوموا لي القومه المعروفه التي تقومها الاعاجم، القومه النوعيه التي يقومها الاعاجم ما هي؟ تعرفون الى الان معروفه قيام مع انحناء. في الغرب الى الان هذا الشيء معروف ومالوف متوارث. لا تقوموا لي على طريقتهم، يقوم احدهم ثم ينحني هكذا، هذا ممنوع. الانسان يعني ما هو ملك، عندما يجد عشره يفعلون امام هذه الظاهره انا اصدق انني اهل لهذا، وعندئذ اذا وجدت ان البعض لم يركعوا لي اذا انا اغضب، لانني استقر في ذهني من كثرة من يركع لي ويقبل يدي، استقر في ذهني انني انا هكذا. نعم، فاذا جاء من لم يفعل ذلك اغضب. طريق الطاعة الموصل الى الله اشق من طريق المعصية. طريق الطاعة الموصل الى الله طريق محفوف بالمشكلات بالمعوقات، لان النفس تهتاج بسبب الطاعات، تهتاج وترى نفسها يعني

ضعيف. وأحضرت الأنفس الشح، أمرك الله عز وجل بالإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا، أنفق من أطيب مالك لك. ربي بالوقت اللي كلفني بهذا شغرت من جوانحي الشح، قال وأحضرت الأنفس الشح. لماذا يا رب؟ مشان يصير في صراع، يجي لحتى أنفق تجي نفسي بتلي طول بالك وكل الأد شوية. نعم طيب منفق شوية، بيشوف إنسان فقير سأله ببعض من يسأله، نعم أنا والله حالتي كذا كذا كذا إلى آخره اللي بتطلع، يدير ظهره ما بيدير باله عليه. ليش؟ لأنه أحضرت الأنفس الشح. بعد شوي يقول للدخيل أو أنا لك يا رب المال مال الله والعبد عبد الله، لك ليش أنا ما أعطيته؟ يا رب لا تأخذني، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب استر لي عيني. هذا الضعف. لكن لابد من الإيمان أولا، ولابد من تعظيم الله أولا، حتى يصير عندك رأس مال في هذه المسألة. طيب الباري عز وجل يقول واصبر، يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يأمرك بالصبر. طيب أنت بصير الصبر لما بصير مصائب، لما بصير بلايا، لما بصير مرض بنتابك أو بنتاب أحد من أراضينك، لما تكون في تجارة وعم تركض وراها ومبسوط منها والعياذ بالله صار في خسارة، المصائب كثيرة، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب بعث لك هذه الأمور ثم قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. جئت لأصبر، طب وإذا لي أنا عاجز يا رب أريد أن أصبر، لكن والله يا أخي الإنسان له حد، يعني تصبر شوي بعدين ما بيقدر. هنا تأتي عبودية الإنسان لله، يقول الله واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني التجئ إلي. هنا يقودني هذا الضعف إلى الله، يقول يا رب أنت أمرتني بالصبر وابتليتني وأنا راضي راضي راضي بما ابتليتني به، لكن صبرني، أرسلت إلي البلاء فأرسل لي معه شأنة الصبر. نعم أنا لا أستطيع أن أصبر إن لم تصبرني. لاحظ العبودية من أين تأتي أيها الإخوة؟ تأتي من الضعف، والضعف يورث الإنسان الميل ذات اليمين وذات اليسار. لو أن الإنسان كان قويا يستطيع أن يصبر من كل المصائب وهو مصابر، لو كان الإنسان قويا يبذل المال كله كما يشاء الله عز وجل لا في بخل، لو كان الإنسان قويا يتغلب على شياطينه ويتغلب على غرائزه. طيب ليش عادت تلتجئ إلى الله؟ نعم لم تتلذذ، يعني يقول وتبتل إليه تبتيلا، التبتل التذلل، لماذا تتبتل له إذا لم يكن هنالك سبب للتبتل؟ فكان من فضل الله عليك عندما أمرك أن تمارس عبوديتك له بالسلوك الاختياري، كان من فضل الله عليك أن خلقك ضعيفا حتى يلجئك ضعفك إلى دار الله سبحانه وتعالى، حتى يلجئك ضعفك إلى الارتباط بالله والتذلل على عتاب الله سبحانه وتعالى. نعم إذا قرأت سيرة الأنبياء، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا أيوب، سيدنا إبراهيم، تجد هذه الظاهرة موجودة على الرغم من أن الله جعلهم معصومين. الباري عز وجل ماذا يقول سيدنا إبراهيم؟ نعم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي، يهديه بفضله يعني، وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم القيامة. سيدنا إبراهيم يقول هذا الكلام، ماذا نقول نحن؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قارن بين خليل الرحمن الذي يقول هذا الكلام وبين واحد مثلنا، وإذا لاحظت كيف أن في الطائعين اليوم

زيادة ما مثلها في الكون كله يطفيها الله عليك، لأنه شاء أن يجعلك خليفة عنه في تنفيذ أوامره، في صفاته، في عدله، في رحمته، عن طريق تنفيذ تعليماته وشرعه. لكن الإنسان الذي أعرض عن الله، أعرض عن، قال له الله تعالى تعرف علي وإلا مش تعلق حتى تعيش حياة سليمة ورغيبة، أعرض. طيب رب العالمين يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا لم تفعل في نفسك هذا الكلام، ما أراد أن يعرف الله، ما أراد أن يسمع هذه النصائح التي يقولها الله له، قطع أوها الخيوط الباطل بينه وبين الله عز وجل. لما بيكون الإنسان بهذا الشكل بصير عنده ضيق، بصير عنده كرب، فعلا هيك بصير. ومن ثم يتبرم بحياته ويتمرد على الله ويقول لماذا خلقت، هو لا يؤمن بالله، لكن عندما يذكر الله أمامه يقول لماذا خلقني الله عز وجل، أنا لا كان لازم أخلق إلى آخر ما هنالك. مو أنت ما لازم تكون تخلق، أنت كنت ما لازم تعيش في الشكل. خلقك الله عز وجل وقال لك كن على هذه شاكرة، ولو كنت تكون سعيدا. في حين أن الإنسان الذي فتح عيني على هذه الدنيا وجاء من قال له اعرف نفسك من خلال خطاب الله لك، قال طيب، أقبل إلى خطاب الله يتدبرون، عرف نفسه عبدا لله عز وجل، عرف مهمته فوق هذا، عرف أنه سيد المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب عرف أنه منسوب إلى الله وليس يتيما لا سند له ولا ولي، عرف أنه له وليا وأنا ولي، وليا من الكون كله أنا منسوب إليه، وعرف أنه هو المسؤول عنه، الباري عز وجل سيكرمه يعطيه نعم كل ما يحتاج إليه سيوفره له، عرف هذا وصار طبق إمكاناته على النهج الذي أمر. هذا الإنسان يعيش سعيدا لا يتبرم بحياته أبدا بشكل من الأشكال، دائما ينتعش، لم يسأل لماذا خلقني الله بشكل من الأشكال. إذا فنعمة الإيجاد نعمة حقيقية، ولا يلبس أو يغش عليها سؤال بعض التائهين والذين سجنوا أنفسهم في سجن الحياة، لماذا خلقني الله؟ الله خلق الإنسان ليكون وجوده عنوانا على سيادته على الكون. وحسبكم من هذا كلام الله سبحانه وتعالى للملائكة. قد تقولون ما معنى كون خليفة عن الله؟ نحن بالنسبة لعلاقات الناس بعضهم ببعض معنى الخلاف والعياذ بالله غير، منقول والله فلان هو خليفة رئيس الدولة، خليفة الملك، خليفة رئيس الجمهورية، يعني خليفة الجمهورية لا بيسافر وبيقيم عن الخطر، بينوب عنه فلان خليفته، هل هذا معنى خلافة الإنسان عن الله؟ معاذ الله، الله موجود دائما وهو معكم أينما كنتم. فما معنى قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ أي إني جاعل في الأرض خليقة أكل إليها تنفيذ شرعتي، تنفيذ حكمتي، تنفيذ أوامري، إقامة الحياة التي تعبر عن عدالة الله، التي تصور فضل الله، تصور رحمة الله. سأكل إليه هذا المخلوق هذه المهمة، واضح هذا الكلام؟ طيب كيف وكل إلينا ذلك؟ لما خلقنا وأنزل آدم إلى الله قال إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هكذا قال الله عز وجل. الهدى ما هو؟ كيف بدنا نبني مجتمعنا؟ كيف بدها تكون الحياة الإنسانية، الأسرة الإنسانية صلتها بعض البعض؟ عن طريق تنفيذ الحكمة الربانية، الأوامر الإلهية، الشرع الإلهي، كان ممكن رب العالمين ينفذها علينا من فوق مثل ما نفذها مع من؟ البهائم بالغريزة.